تفسير الآية 4 من سورة الفلق، يقول تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي وأستعيذ برب الفلق أيضا من ضرر النفاثات، جمع نفاثة وهي كثيرة النفث، وهو النفخ في شيء مع ريق قليل يخرج من الفم أو بدونه، والعقد جمع عقدة وهي كل ما ربط وأحكم ربطه داخل خيط أو حبل أو نحوه. والمقصود بالنفاثات في العقد النفوس السيئة من البشر التي تفعل ذلك الربط للعقد والنفث فيها كنوع من السحر للآخرين لإيذائهم، ويسمون أنفسهم السحرة، وهؤلاء السحرة يوهمون الآخرين بأنهم قد سحروهم بهذه العقد التي يعقدونها أو بما يشبهها وبهذا النفث فيها وببعض الأقاويل التي يذكرونها عليها، فيتوهم المسحور الذي يجهل كذب وخداع مثل هؤلاء السحرة أنه قد سحر بالفعل، وهم ما يفعلون ذلك إلا من أجل أخذ المال أو غيره ممن يستأجرهم لسحر آخر يريدون إيذاءه، وممن يوهمون أنهم قد سحروا بحيث أنه لو أعطاهم مالا أو شيئا يريدون لفكوا هذه العقد ومنعوا عنه هذا السحر، وإلا بقي مسحورا ما بقيت هذه العقد المنفوث فيها. إن أمر السحر ليس أمرا حقيقيا، بل هو نوع من الخداع، إذ تتغير نفسية من يخبرون ويوهمون بأنه قد سحر، بحيث يصيب عقله بعض عدم التركيز والأوهام والتخيلات غير الحقيقية بسبب هذا الوهم والخوف الذي أوقعوه فيه، فيتصرف ببعض التصرفات غير المعتادة. هذا ومن معاني النفاثات في العقد أيضا عند بعض العلماء أنها النفوس التي تنفث، أي تنفخ وتشيع النميمة بين تجمعات الناس، والنميمة هي السعي لنقل الحديث فيما بينهم بهدف الإفساد والوقيع. هذا وقد خص أيضا شر النفاثات في العقد بالذكر، رغم أن الآية قبل السابقة تشمل شر كل ما خلق سبحانه، وذلك لضررها السيء الشديد ولانتشارها في بعض الأماكن والعصور، فاحتاج الأمر كذلك لمزيد من التنبيه للتركيز على الاستعادة من شرها.